قل أحسن الله عليكم سائلا يقول إذا ضرب شخص آخر فأفقده الكلام فوداه الجاني ثم تكلم فهل ترد الدية؟ ما أدري، هذه لو حصلت ترجع إلى المحاكم، ما أدري، الله أعلم. يقول السائل إذا وصل المعتمر إلى مكة بعد أذان الظهر فبماذا يبدأ، بصلاة الظهر أم يبدأ بعمرته؟ هذه ما فيها إشكال أنه يجب أن يبدأ بالفرض، صلاة الفرض الحاضرة يصليها ثم يبدأ بالعمرة إن أحب يبدأ ولو بحرارة الشمس وقد يكون متعب. المهم من حيث الوجوب يجب أن يصلي صلاة الظهر، فإن أحب واستطاع أن يبدأ بعمرته، وإن أحب يرتاح ويبدأ بعمرته بعد العصر فهذا أيسر له. يقول السائل هل الموضحة تكون في الرأس فقط؟ هي الشجاج لا تسمى شجاجا إلا إذا كانت في الرأس، لكن الله لأنه مر علينا الحديث الآن أنها إذا أوضحت في العظم ولم يذكر الرأس فقط، لكن الذي ذكر الفقهاء الموضحة والمنقلة والبازلة والمأمومة والجائفة كما سيأتي بالفقه بعد أيام إن شاء الله، هذه يذكرونها كلها في شجاج الرأس. هذا من عجائب الأسئلة. يقول السائل إذا كان الحالق يحلق شعر المعتمر بسرعة جدا فحصل جرح في بشرة الرأس، قل هل عليه قصاص أم دية؟ حصل إيش؟ كان يحلق الحالق يحلق رأس شخص معتمر فجرح رأسه. نعم. يقول هل عليه قصاص أم دية؟ من أجل جرح الحلاقة؟ نعم. لا كان جرحا بليغا. على كل حال هذا إذا كان حاذق في الحلاقة ومعروف بأنه أهلا لها فالظاهر أنه لا يضمن، وأما إذا كان جاي يتعلم فإنه يضمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.